بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية لمادة أصول الفقه، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية في الرياض. يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كما نرحب بالإخوة والأخوات المتابعين والدارسين عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت، ويمتد ترحيبنا بالإخوة الذين حرصوا وحضروا معنا داخل الاستديو، زادهم الله حرصا. مشاهدينا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، والتي وكذلك موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت. في مطلع ومستهل هذا اللقاء نبدأ كما هي العادة بمراجعة الدرس السابق، فنترك المجال لشيخنا الكريم. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بالأمس كنا قد تكلمنا عن مسألة اقتضاء النهي الفساد، ثم تكلمنا أيضا عن تعريف العام وبعض صيغ العموم. أولا نسأل، ما مثال النهي الذي يقتضي الفساد في العقود؟ يعني نريد مثالا على نهي اقتضاء الفساد في العقود. نعم، النهي عن أكل الربا. نعم، النهي عن أكل الربا أو عن عقود الربا هو نهي يقتضي فساد هذا العقد. السؤال الثاني، ما مثال الأمر الذي صرف عن الوجوب إلى الإباحة؟ مثال الأمر، مثال صيغة الأمر التي جاءت للإباحة. نعم تفضل. هو الصيد، وقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، فالأمر في قوله فاصطادوا هنا للإباحة، وعرفنا أن الصارف له عن الوجوب هو كونه أمرا جاء بعد نهي. كنا قد طرحنا سؤالين أيضا في الليلة الماضية عن يعني عن الدرس نفسه، وطلبنا في السؤال الأول مثالا للنهي الذي يقتضي الفساد في العبادات، مثال النهي الذي يقتضي الفساد في العبادات. نعم، النهي عن صوم يوم العيد. النهي عن صوم يوم العيد، نعم، يقتضي، هو نهي يقتضي الفساد في العبادات. كذلك طلبنا ذكر أربع صيغ من صيغ العموم، أربع من الصيغ التي تفيد العموم. السؤال الثاني، طيب نستعرض ما وصلنا في، نعم، على الموقع. وصلنا من الأخت إيمان الأعظمي من كندا. الجواب الأول، مثال على اقتضاء النهي الفساد في العبادات صيام يوم العيدين، فلو صامه شخص فسد اليوم ولم يصح الصوم واعتبر فاسد، بل ويحرم صيام ويحرم صيام العيدين. نعم. الجواب الثاني، صيغ العموم، الأول اسم الجمع المعرف بالألف واللام، مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الثاني الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، مثل إن الإنسان لفي خسر. الثالث الأسماء المبهمة إذا جاءت فيها من الشرطي أو إذا جاءت فيها من الشرطية كذا، من الشرطية، من الشرطية أو الموصولة أو للاستفهام، مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما في من لا يعقل، مثل وما تفعل من خير يعلمه الله، ومتى في الزمان أين. مثل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. وأين في المكان، أتى في الزمان وأين في المكان. نعم. أيضا الأخت أم عبد العزيز من عمان أجابت، الصلاة في مكان النجس أو السجود بموضع به نجاسة، الزكاة أو الصدقة بماء حرام، بناء مسجد من أموال جمعه من الربا، الصيام في يوم العيد أو صيام التطوع في يوم السبت. وجواب السؤال الثاني، الاسم الواحد المعرف باللام، قال تعالى الإنسان الذي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واسم الجمع المعرف باللام، قال تعالى إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والأسماء المبهمة مثل من، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولا في النكرات، قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا أجاب معنا وشاركنا الأخ سراج من الكويت، وإحدى الأخوات من السعودية، وعبد الرحيم مغراوي من المغرب، والأخت فاطمة النعيري من السعودية، وكذلك رحمة مبارك النادي من السعودية، وإحدى الأخوات من السعودية، وأيضا إحدى الأخوات أيضا من السعودية أخرى، كذلك السعودية وعبد الرحمن من المغرب، محبة الوحيين من السعودية، وفاطمة من الولايات المتحدة. كل هؤلاء يعني كانت إجاباتهم يعني متفاوتة بين الإجابتين السابقتين. نعم الشيخ، الإجابة الأولى يعني كانت إجابة موفقة وإجابة نموذجية، لكن بعض الإجابات ذكر فيها أمثلة ولم يذكر فيها يعني الدليل، ما هو الدليل الذي جاء، يعني ما التزموا بذكر الدليل الذي فيه نهي خاص مثلا عن عبادة وهذا النهي يقتضي الفساد، وإنما اكتفوا بضرب أمثلة من غير ذكر نص الدليل. نعم. السلام الله عليكم، ندلو في درسنا اليوم. نعم لا بأس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. نعم، هذه المسألة يذكرها الأصوليون وقد يطيل بعضهم فيها، ولكنه لا ينتهي فيها إلى شيء يعني يمكن أن يستفاد منه اكتساب أحكام وفروع فقهية. فيعرضون مسألة العموم، هل هو من صفات الألفاظ أو من صفات المعاني، وقد يعبرون عن هل العموم يعرض للمعاني كما يعرض للألفاظ أو لا. المصنف أشار إليه إشارة يسيرة وقال العموم من صفات النطق، يعني من صفات الألفاظ، فما ليس بلفظ لا يوصف بأنه عام، فكأنه يقول لا يمكن أن نقول إن المعنى أو المضمر أو المبهم لا يعني الذي يأتي في الكلام مضمرا أو محذوفا لا نسميه عاما ما لم ينطق به. هذا يعني مراد المصنف من قوله لا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني في غير اللفظ. ولهذا نجد أن أكثرهم يعرف العام بأنه اللفظ المستغرق فيبدأ بكلمة اللفظ، لكن المصنف مع أنه عبر بكلمة ما حينما عرف وقال ما عم شيئين فصاعدا، وبدأ للقارئ في أول وهلة أن المصنف مع الذين يقولون العموم يعرض للمعاني كما يعرض للألفاظ، أو يمكن أن تكون المعاني عامة كما تكون الألفاظ عامة، ويكون عندنا عموم معنوي كما يكون عندنا عموم لفظي. ولكن من خلال كلامه هنا حينما قال العموم من صفات النطق، يعني ما عدا المنطوق به لا نسميه عاما فلا نقول للمعنى إنه عام. هذه المسألة كما قلت يعني ربما فهمت على غير حقيقتها، مسألة العموم هل هو من صفات يمكن أن يوصف به المعاني أو لا توصف به إلا الألفاظ. الحقيقة أن كلامهم هنا كلام اصطلاحي، يعني اصطلحوا على أن العام هو اللفظ المستغرب، لكن ليس معنى هذا أنه لا يمكن دعوى العموم المعنوي في واقع الأمر. فالصحيح أن هناك عموما معنويا يمكن أن يستفاد من تعليلات الأحكام، يمكن أن يستفاد من يعني كلمة محذوفة في أثناء النص فتفيد العموم، فيمكن يستفاد عموم معنوي. مثل ماذا؟ يعني حينما نروي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، أو أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، فرفع عن أمة الخطأ والنسيان أو عفي لهم عن الخطأ والنسيان. هل يعني الخطأ والنسيان مرتفع لا يوجد في الأمة أبدا خطأ أو نسيان؟ الواقع أن الأمة تنسى، وكل إنسان يمكن أن ينسى، ولكن المقصود أن المرفوع هنا مقدر، وهو المؤاخذة، رفعت المؤاخذة على الخطأ والنسيان. فالعلماء اختلفوا، يعني هل هذا المقدر الذي لا بد أن نقدره هل نعطيه صفة العموم ويمكن أن نصفه بالعموم، وإذا وصفناه بالعموم فمعناه يمكن أن نخصصه، أو أنه لا يوصف بالعموم؟ في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مثلا، حرمت عليكم الميتة، هل المحرم هو فقط أكل الميتة مثلا، أو أكلها والانتفاع بها؟ هل المحرم لمس الميتة؟ فقالوا هنا لابد من تقدير محذوف، هنا لابد من تقدير محذوف، فهل نقدر حرم عليكم أكل الميتة، أو نقدر حرم عليكم الانتفاع بالميتة؟ فالذين يقولون إن المحذوف هنا يعمم مع أنه ليس ملفوظا به، يقولون نعمم ونقول المعنى حرم عليكم الانتفاع بالميتة، كل انتفاع بالميتة محرم، لكن غيرهم الذي يقول العموم ما يمكن دعوة، لا يمكن دعوة العموم، يقول نقدر شيئا واحدا، وهو الذي يعني يتعارف عليه أنه إذا قيل حرم المأكول فإنما المقصود تحريم أكله، فنقدر هنا حرم أكل الميتة، لا نقدر ما هو أعم من ذلك. لماذا؟ قالوا لأن التحريم هنا منصب على شيء لم يذكر، فنحن نكتفي بتقدير واحد ولا نقدر كل ما يمكن تقديره. هذا يدخل في مسألة عموم المقتضى، ويمكن أن يعني يؤخذ منه هل العموم يمكن أن يكون صفة للمعاني؟ العموم المستفاد من التعليل، العموم المستفاد من التعليل، يعني حينما جاء النص على الخمر وعرف أن العلة فيه ما فيه من يعني الإسكار وتغطية العقل وإزالة العقل، عمم العلماء حكمه على كل ما يكون كذلك، لكنهم عمموه بطريق القياس. فهل مثل هذا التعميم يمكن أن يسمى هذا اللفظ عاما معنا عام من حيث المعنى؟ فالمصنف مع من يقول اللفظ هو العام، أما المعاني فلا توصف في ذاتها بالعموم، الذي يوصف بالعموم هو الألفاظ فقط، ولا ندعي عموما إلا في لفظ منطوق مسموع. أما المقدر الذي نقدره ويقتضي السياق تقديره، أو المعنى الذي نستفيده من النص كمقاصد الشريعة مثلا، يقول هذا ما يوصف بكونه عاما، هذا يعني ظاهر كلامه. لكن يعني إذا نظرنا إلى كلام الفقهاء نجد أنهم يستفيدون العموم من المعنى، وهناك من صرح منهم بالعموم المعنوي كالشاطبي مثلا، اهتم بالعموم المعنوي، وقبله أيضا شيخ الإسلام بن تيمية أشار إلى أن العموم قد يكون بطريق اللفظ والوضع، وقد يكون بطريق المعنى، وقال إن العموم المعنوي في غالب الأحيان يكون أقوى من العموم اللفظي المنطوق به. والشاطبي يذكر أن العموم المعنوي يمكن أن يستفاد من فروع الشريعة حينما تنتظم كلها وتشكل قاعدة عامة، أو تبين لنا مقصدا من مقاصد الشرع، فإنها حينئذ تكون من باب العموم المعنوي. يعني نحن خرجنا كثيرا عن مقصود المؤلف، لكن لزيادة الإيضاح نقول إن المصنف يرى أن العموم من صفات النطق، وما ليس منطوقا به لا يوصف بعموم، وبالتالي لا نقول يخصص. فالشيء المسكوت عنه الذي في نفسك وأنت تريده لا نقول إنه يمكن تخصيصه، لأنه ليس بعام، ثم قال ولا يجوز دعوى العموم في غير هذا، تأكيد لما قاله، يعني أنه لا يدعى العموم في المعاني في غير، يقصد بها المعاني. ثم يعني أضاف إليها الفعل أيضا، قال لا يدعى العموم في غير الألفاظ من الفعل وما يجري مجرى. الفعل في ذاته لا يمكن أن يكون عاما، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ينقل لنا أحد الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا لا يمكن أن نعممه. ما معنى نعممه؟ بعض الناس ربما يفهم على غير مراده، لا يمكن أن نعممه، يعني لا يمكن، إذا كان الفعل له جهة واحدة أو له صفة واحدة لا يمكن أن نجعله يشمل أكثر من صفة. إذا كان الفعل يمكن أن يكون له أكثر من جهة لا نعممه. مثال ذلك، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة، صلى في داخل الكعبة، فلو قال قائل ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة فأنا أقول يجوز أن يصلي الإنسان في داخل الكعبة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ويستدل ويقول فعل الرسول عام، فعل الرسول عام، الرسول صلى في داخل الكعبة والراوي ما قال صلى فرضا ولا نفلا، فنحمله على العموم وهو ما يشمل الأمر والنهي، نقول لا يمكن كذلك، لأن الرسول صلى مرة واحدة، صلى مرة واحدة، فإما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، والفعل لا عموم له، لا يمكن أن تكتسب العموم من الفعل. فمثل هذا لا يعد عاما، لكن قد يستفاد العموم بطريق آخر لا بطريق الفعل، يعني ليس هو الفعل الذي عمم، وإنما قد يقول قائل إذا ثبت أنه صلى لا فرق في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لا فرق بين الفرض والنافلة، يمكن يستثنى من هذا القيام مع القدرة في الفرض، وما عدا ذلك كل الشروط والأركان متوافقة. فإذا ما دام أنه صلى في داخل الكعبة معنى إذا صحت النافلة صحت الفرض، هذا عموم استفاده من معنى الفعل ولكنه لم يستفده من الفعل. فالقول بأن الفعل لا عموم له قول صحيح، ولكن قد يستفاد العموم بطريق آخر، ويظن بعض الناس أننا استفدناه من الفعل. كذلك ما أريد أن يفهم أحد أن قولنا العموم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا عموم له أن ما فعله الرسول لا يجوز للأمة أن تفعله، لا، ليس هذا هو المراد، فالرسول هو القدوة، وإذا فعل شيئا جاز لنا أن نفعله ما لم تثبت خصوصيته. لكن هل هو نفس العموم الذي استفدناه من الألفاظ التي ذكرنا يعني صياغها فيما مضى؟ لا، هو عموم آخر استفدناه من عموم الشريعة، كذلك ما يذكره الشاطبي وغيره من العموم المعنوي نحن استفدناه من عموم الشريعة، واستفدناه كذلك أحيانا من التعليل، التعليل أحيانا يكون عموما، وشيخ الإسلام بن تيمية كثيرا ما يسمي الحكم المستفاد من العلة المنصوص عليها أو القياس الجلي يسميه عاما معنا، يقول هو عموم معنوي. فمثل هذا العموم استفدناه من المعنى لا من اللفظ، ولا نقول إن اللفظ عام لكن نقول المعنى عام. كذلك مثلا الأمر الموجه إلى واحد من الأمة، يقول العلماء الأمر الموجه إلى واحد من الأمة الأصل فيها العموم أنه يعم الأمة كلها، إذا نظرت إلى اللفظ نفسه لا تجده عاما بمقاييسنا للعام ولا تنطبق عليه صيغ العموم، ولكن بما عرفناه من عموم الشريعة وبعدم الفرق بين مكلف ومكلف وأن الناس أمام التشريع سواء، عرفنا أنه إذا جاز لفلان من الناس يجوز لغيره إلا أن تثبت خصوصية له ويقوم دليل على أنها خاصة به. فهذا العموم الذي أخذناه قد يكون يقول بعضهم أخذناه بطريق القياس، نقيس أنفسنا على ذلك الصحابي الذي ورد النص فيه، لكن غيره يقول لماذا تلجؤون إلى القياس والقياس قد يخالف فيه مثلا الظاهرية ويكون فيه بعض الخلاف، نحن نقول هذا عموم معنوي استفدناه من المعنى، اللفظ خاص لكن المعنى عام، وحينئذ يصبح يعني ثمرة الخلاف في أنه هل يوصف بالعموم بالمعنى المعنى بالعموم أو لا يوصف محصورة في يعني نطاق ضيق في مسألة مثلا عموم المقتضى، عموم المقتضى أو عموم المحذوف الذي يجب تقديره الذي مثلناه برفع عن أمة الخطأ، وقلنا هنا لا بد من تقدير محذوف، هل الرفع هو المؤاخذة مطلقا أو المؤاخذة الأخروية أو المؤاخذة الدنيوية، فلا بد من تقدير. فالذين يرون العموم يقولون نعممه، وهناك من يقول لا، لا بد أن نقدر شيئا واحدا ولا نعمم. قال ومن الفعل وما يجري مجراه، هذا يمكن يعني نمثل لما يجري مجرى الفعل بالمحذوف، يعني المحذوف الكلام المحذوف أو المضمر المقدر، كما مثلنا بحرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني التحريم هنا ما هو منصب على الأم، هو منصب على فعل المكلف، يعني حينما يقول الله في أي نص حرمت عليكم حرم عليكم كذا، المحرم هو فعل المكلف، فلا بد من تقدير، فهنا يقدر مثلا حرمت عليكم أمهاتكم يعني الوطأ ودواعيه، المحرم هو الوطأ ودواعيه، وليس المحرم النظر إلى الأم مثلا ولا لمس الأم ولا تقبيل الأم، وإنما المحرم الوطأ ودواعيه، يعني ما يكون من دواعي الوطأ من عقد أو غيره، فهذا هو المحرم وهذا هو المقدر هنا، فهذا يسمونه المقتضى، وهم يختلفون هل يسمى عاما أو لا يسمى عاما. بقي نقطة يسيرة في مسألة الفعل، وهي أن العلماء تكلموا في النهي المنصب على فعل، فبعضهم قال الفعل في سياق النهي أو النفي يعم، يعني إذا قال لا آكل مثلا والله لا آكل معناه يشمل كل مأكول، إذا قال إنسان والله لا أبيع ولا أشتري، خسر في الأسهم مثلا، باع واشترى في الأسهم مثل هذا اليوم، ثم قال والله لا أبيع ولا أشتري، فهل معنى هذا أنه لا يبيع ولا يشتري حتى طعامه وشرابه؟ طبعا الذين يقولون العبرة بالنيات يقولون يرجع إلى نيته، فإن كان ينوي البيع والشراء في الأسهم مثلا فقط فإنه تكون يمينه عنها، إذا كان ينوي البيع والشراء في كل عقد يعم، لا شك أن حاله يدل على يعني أنه لا يقصد شراء أكله وشربه وما يحتاج إليه، لكن من الفقهاء من قال إننا نتمسك بالتعميم هنا ونعده حانثا إذا باع أو اشترى، لماذا؟ قالوا لأن الفعل هنا ما له عموم والمعنى هنا لا يعم، فلذلك ما يدخله تخصيص ولا نخصصه بالنية، ما نعد النية مخصصا، فجعلوا هذا يعني أيضا من ثمرة خلافهم في العموم المعنى. والصواب إن شاء الله أن الفعل إذا وقع في سياق نفي أو نهي أنه يستفاد العموم، لكن بناء على أننا نقدر مصدرا، إذا قال لا آكل معناه لا يقع مني أكل، إذا قال لا أبيع ولا أشتري لا يقع مني بيع ولا شراء، فيصبح كالنكرة في سياق النفي التي تكلمنا عليها البارحة أو في سياق النهي. لعل هذا كاف إن شاء الله، ونستمر إن شاء الله. السلام عليكم. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء، والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. بعد أن فرغ من العام انتقل إلى الخاص، وهو مقابل للعام، والخاص هو ما دل على معين أو محصور في عدد أو بشخصه أو بنوعه، ما دل على معين أو محصور هذا يسمى خاصا، والتخصيص التخصيص قال هو في اللغة التمييز، يعني إذا تقول خصصت فلانا أو خصصته من بين أقرانه يعني ميزته بشيء. فتعريفه في الاصطلاح قال هو تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة يعني إفراده بحكم، إفراد بعض الجملة وإخراجه عن أن يدخل في جملة العام. ويمكن أن نأخذ تعريفا أوضح من هذا، لأن هذا التعريف قريب للتعريف اللغوي، يعني قوله في تعريف تمييز بعض الجملة هذا يصلح للغوي ويصلح للتعريف الاصطلاحي، لكن الأوضح من هذا قول بعض الأصوليين هو بيان أن العام لا يراد به جميع أفراده، أو بيان أن إخراج بعض أو هو إخراج بعض أفراد العام منه، إخراج بعض أفراد العام منه، بمعنى أن الحكم لا يصدق عليهم. فالتخصيص هو إخراج بعض الأفراد، فقوله الجملة هنا يعني العام، ولكنه أراد أن يشمل العام والأعداد مثلا، لأنه سيتكلم عن الاستثناء، قل الاستثناء يدخل في الأعداد، تقول له 100 إلا 10 مثلا، فيدخل حتى في الأعداد، والأعداد ليست من العام ولكنها من الخاص. ثم لما عرف التخصيص وقال هو تمييز الجملة يعني تمييزها بحكم، تمييز بعض الجملة يعني بحكم، إفرادها بحكم، أو هو بيان أن العام لم يرد به جميع أفراده، هذا هو التخصيص، بيان أن العام ما أريد به جميع أفراده. انتقل إلى بيان المخصصات فقال وهو يعني التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. طبعا الذي ينقسم إلى متصل ومنفصل هو المخصص، المخصصات هي التي تنقسم إلى منفصل متصل ومنفصل. ثم أخذ يعد هذه المخصصات، فبدأها بالاستثناء ثم الشرط ثم الصفة، هذه قال هي المخصصات المتصلة. يزيد بعض العلماء الغاية، يزيد الغاية ويجعلها أيضا من المخصصات. أول هذه المخصصات الاستثناء، والمصنف هنا تبع مذهب الجمهور الذين يرون أن التخصيص قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل، أما الحنفية فالتخصيص عندهم لا يكون إلا بمنفصل. وأما هذه التقييدات من استثناء أو صفة أو شرط أو غاية، هذه يعدونها تقييدا ويقولون إن الكلام إنما يفهم معناه بعد أن يتم، وحينما تذكر المستثنى ثم تذكر بعده المستثنى منه الكلام ما يتم إلا بعد ذكر الاستثناء، أما قبل ذلك حينما تذكر الاستثناء الكلام ما يتم إلا بعده، فلا يفهم معنى الكلام إلا بعد تمامه. ووافقهم على هذا الشاطبي وقال لا ينبغي أن نعد هذا من أن هذه الأنواع لا ينبغي أن نعدها من المخصصات، وإنما يفهم الكلام بعد تمامه، وكلامهم له وجه، ولكن يعني سنعرف أمثلة لهذه المخصصات. بدأها بالاستثناء، بدأ الكلام بالاستثناء أولا، فعرف بالاستثناء ثم ذكر شروطه، عرف بالاستثناء ثم ذكر شروطه، فذكر في تعريف الاستثناء أنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء طبعا من اللغة هو مأخوذ يقولون من الثني، وهو عطف بعض الشيء على بعض، وأما في الاصطلاح فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يزيد بعضهم بإلا أو إحدى أخواتها، يقولون حتى نخصص يعني الكلام هنا بالاستثناء لابد أن نزيد ونقول بإلا أو إحدى أخواتها. فهذا هو الاستثناء، أن نخرج بعض ما ذكر بحيث أننا لو لم نخرجه لدخل. ما مثال الاستثناء؟ الاستثناء يأتي في الأعداد كما في قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يأتي في الأعداد، ويأتي في العمومات، في العموم مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإلا هنا أداة استثناء، والذين آمنوا استثنوا من لفظ الإنسان الذي يعم كل إنسان. فهذا استثناء سواء سميناه تخصيصا أو سميناه استثناء فحسب، معناه واضح ولا إشكال فيه. لكن هذا الاستثناء يذكر له العلماء شروطا، المصنف ذكر منها شرطين، يعني رأى أنهما صحيحان. الشرط الأول قال لابد أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا عبر عنه بهذه العبارة، والأصوليون يعبرون عنه بقولهم أن لا يكون مستغرقا، قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى شيء، هذا يعبرون عن هذا الشرط بقولهم أن لا يكون الاستثناء مستغرقا. كيف يكون مستغرقا؟ يعني يكون المستثنى يستغرق كل المستثنى منه، تقول له علي ألف إلا ألفا، هذا يقولون الاستثناء في مثل هذه الصورة ما يجوز ويكون باطلا، وفي الاعترافات والإقرارات ما يعتبر، حتى لو قال له علي ألف إلا ألف يقولون ثبت الألف عليك، فليس لك حق أن تستثني من الألف ألف. هذا يعني متفق على أنه شرط أن الاستثناء لا يمكن يكون مستغرقا للمستثنى منه بأكمله. لكن هذا متى يكون؟ هذا حينما يكون استثناء من العدد، حينما يذكر رقما وعددا. أما إذا كان استثناء من الصفة فقد قال كثير من العلماء يمكن أن يستغرق المستثنى منه كله. مثل ماذا؟ لو قال أعطي من في الدار إلا الأغنياء، أعطي من في الدار إلا الأغنياء، ثم لم يجد في الدار أحدا إلا غنيا، كل الذين في الدار وجدهم أغنياء، فهنا يقولون أصبح الاستثناء من حيث الواقع مستغرقا، لكن من حيث المعنى العام ليس بمستغرق، لأنه يبقى يعني من حيث العموم والخصوص يبقى، يعني يبقى الاستثناء كما هو في الأصل، لأن القائل ربما لا يدري هل في الدار فقراء أو ليس فيهم فقراء. لكنهم اتفقوا على هذا سواء في الإقرارات أو غيرها. وفي الطلاق أيضا يقولون لو قال لزوجك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تطلق منه، الاستثناء هذا ما يعتبر لأنه مستوعب ومستغرق. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام، بمعنى أن لا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه، فيكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما. الاتصال الحقيقي أن لا يكون هناك فاصل البتة، وأما الاتصال حكما فهو أن يكون هناك فاصل يسير لكن فاصل قهري، كأن يكون انتابه سعال أو شرق مثلا أو تنحنح، يعني عرض له عارض ثم أكمل، فهذا يقولون هو متصل حكما، وإن كان هناك فاصل لكن نعده من المتصل حكما. هذا الشرط الثاني. هذا الشرط قال به جماهير العلماء، يعني أنه لابد من الاتصال، لكن نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يجيز الاستثناء المتأخر، واختلفوا في تحديد المدة، فمنهم من يقول ابن عباس يحدد بشهر أو شهرين، ومنهم من يقول يحدد بسنة، وقد ثبت عنه ذلك وصححه أهل الحديث أنه أجاز الاستثناء المتأخر في الأيمان. ومما يعني يحتج به أو يحتج له به أن الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ذكروا في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الكهف فقال أخبركم بقصتهم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله فتأخر الوحي عنه شهرا، ثم نزلت الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، كالإلحاق لما سبق. فقال يعني يقولون ابن عباس يستدل بهذا ويقول إنه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى بعد شهر، طبعا هنا ستقولون ليس فيه إلا، لكن هو في حكم الاستثناء أدام قال إن شاء الله عطفا على ما سبق، فيقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا استثنى بعد شهر وألحق هذا الاستثناء بما سبق فأجاز ذلك، لكن جماهير العلماء على خلاف ذلك ويقولون لو صح الاستثناء المتأخر لما صحت شيء من العقود ولما وقعت شيء من الأيمان ولما حنث حانث، لأنه سيستثني بعد أسبوع أو بعد يوم أو يومين ويقول إلا كذا، ولكن لما يعني عرفنا أن الإجماع قائم على وقوع الطلاق مثلا من من طلق حتى ولو أراد أن يستثني بعد أسبوع أو بعد يوم أو يومين، قالوا عرفنا أن الاستثناء المتأخر لا يمكن أن يكون مقبولا ولا يمكن أن يكون صحيحا. ومما يستدلون به على بطلان الاستثناء المتأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح أمين مرشد لأمته، فلو كان اليمين يمكن أن ينحل بالاستثناء من دون كفارة لما أوجب عليهم الكفارة، فأخذوا من هذا الحديث أن الاستثناء المتأخر غير مقبول. لكن هناك قول لبعض العلماء ولعله هو القول يعني الأقرب للصواب أن الاستثناء إذا كان التأخير يسيرا، إذا كان التأخير يسيرا وفي المجلس قالوا أنه يجوز، وهذا في غير حقوق الآدميين. أما في حقوق الآدميين أما في القضاء فإنه لا يحكم به، وإنما يمكن يحكم به في الأيمان فيدين إن كان قد نوى الاستثناء من قبل ولكنه لم ينطق به إلا متأخرا فيدين في ذلك. هذا قاله بعض العلماء وله وجه، وربما استدلوا له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة وقال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سكت سكوتا يسيرا ولكن العباس ذكره وقال إلا الإذخر، فقال هو إلا الإذخر، وأصبح الإذخر مما يستثنى لأنهم كانوا يستفيدون منه في بناء دورهم وفي صناعة سيوفهم وحليهم لأنه توقد به النار. بعد هذا انتقل المصنف إلى مسائل أخرى مختلف في شرطيتها. شيخ أن نتوقف قليلا. يا شيخ الله يحسن إليك، ما الضابط الوقت؟ ما ضابط الوقت؟ الضابط الوقت الذين أجازوا الوقت اليسير ضبطوه بالمجلس، قالوا ما دام في المجلس والكلام متصل يعني في نفس القضية لم يخرج عن القضية التي كان الكلام فيها، أما إذا كان في المجلس وطال وانتقل الكلام إلى موضوع آخر فلا يقبل. ولعلهم أخذوه أيضا من خيار المجلس، فخيار المجلس يعني يستمر ما دام المتبايعان في المجلس. ومن العلماء من قال إذا قطعوا الحديث في هذه المبايعة وانتقلوا إلى الكلام في موضوع آخر انتهى خيار المجلس، ومنهم من يقول بل يستمر ما لم يتفرقا ببدنيهما. فإذا الذين أجازوا التأخير اليسير يمكن أن يضبطونه بأن يكون في المجلس وأن يكون الكلام لم يخرج عن القضية التي كانت مدار الحديث والتي أراد أن يستثني منها. هذا يعني هو قولهم، وهو قول عند بعض علماء الحنابلة. السلام عليكم. شوف أستاذكم أخذ بعض الأسئلة. نعم. الطلاب تفضل أخ أحمد. أحسن الله إليك. سؤالي هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هل يدخل في العموم أم الخاص؟ لا شك أن هذه قاعدة عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أخذوا منها قاعدة عامة من القواعد الكلية الكبرى، فنفي الضرر، لكن هذا العموم أيضا لابد له من ضبط ولابد له من تقييد. فالفقهاء تكلموا عند القاعدة وبينوا أنها ليست على إطلاقها وأنه لا يقع ضرر، وإنما المقصود به نفي الضرر الذي لا يستحق غير المستحق. أما يعني قتل القاتل فهذا ضرر به ولكنه مستحق عليه، جلد الزاني مثلا أو قطع السارق هذا ضرر به يلحق به ضرر ولكنه مستحق عليه. فالضرر المنفي هو أن يعني يكون ضررا من غير يعني ضرارا بالغير من غير حق. أما حينما يكون هناك له مبرر شرعي وله سبب شرعي فلا، ولهم قيود أخرى ليس هذا مجال يعني بحثها. فهذا من صيغ العموم، نحن عرفنا أن من صيغ العموم النكرة في سياق إيش؟ النفي. يقال المصنف لا في النكرات، يعني تقدم لا على النكرات يفيد العموم. لا ضرر، هذا ضرر نكرة في سياق نفي. لابد أن نعرف كيف نطبق القواعد التي ندرسها. صلى الله عليكم الشيخ، هناك سؤال وصلنا عبر الانترنت، يقول الأخ ريان من إيطاليا: فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا لا أصافح النساء، هل الأمر خاص به أو بكل الأمة؟ الأوامر والأفعال، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعل، ولا يعني هو حكى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، فهذا حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان سيأتي الكلام فيها يعني، لكن يعني سيأتي الكلام فيها إن شاء الله مفصلا، لكن نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز يعني للأمة الاقتداء به فيها ما لم يرد نص بالخصوصية. هل يجب علينا يعني الجواز ما فيه إشكال، لكن هل يجب علينا الاقتداء به فيها أو أن الأفعال على أصناف؟ نقول إنها على أصناف، بعضها يجب الاقتداء فيه وبعضها يستحب وبعضها يجوز ويباح فقط، ولا نستطيع أن نفصل. أما في مثل هذه الصورة يعني في المثال نفسه الذي ذكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه لا يصافح النساء، ولكن هل أثر عن أحد من صحابته أنهم كانوا يصافحون النساء وأقرهم على ذلك؟ لو ثبت هذا لقلنا هذا جائز، لكن الذي نعرفه أنهم ما كانوا يمسون يعني ما تمس أيديهم أيدي النساء، وإنما إذا أراد أن يسلم على يعني قريبة له ليست محرما يقول السلام عليكم، إما من وراء حجاب أو تكون المرأة في كامل لباسها الشرعي ويسلم في غير ريبة، يعني يكون بحضرة محارمها، هذا لا بأس به. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحده إني لا أصافح النساء هذا حكاية عن فعله هو عليه الصلاة والسلام، وأما تحريم المصافحة مثلا هذا قد يؤخذ من أدلة أخرى، يعني قد يؤخذ من أدلة أخرى، وليس المجال الآن مجال تفصيل في هذه المسألة. لكن هذا فعل من أفعال الرسول، وأفعال الرسول منها ما يجب الاقتداء به فيه ومنها ما يعني يستحب ومنها ما يباح، وهذه سيأتي تفصيلها. والرسول هنا صلى الله عليه وسلم يعني نفى الفعل، قال لا أفعل كذا، فنفيه للفعل هل يؤخذ منه وجوب الاقتداء به؟ يعني كثير من العلماء يقولون حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث في مجال التحرز من الإثم معناه نحن مأمورون بالاقتداء به في ذلك، نحن مأمورون بالاقتداء به، فالله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا الفعل بين الرسول أنه لا يفعله، لا يفعله، ونحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذه الأمور يعني التي يمكن أن تجر إلى المحرمات المنصوص عليها لابد من التحرز منها. السلام عليكم، إحدى الأخوات سألت ويبدو أن السؤال عن درس الأمس، نأخذ شيخ؟ إيه لا بأس. يعني تقول الأخت ذكرت حفظكم الله أن التحريم يتجه إلى ذات المنهي عنه وصفته، فهل من مثال لاتجاه التحريم لصفة الشيء؟ نحن ضربنا مثالا بالأمس، ضربنا مثالا لاتجاه التحريم إلى الصفة، الشروط من الصفات، حينما يتجه التحريم إلى الشرط معناه صفة من صفاته، يعني حينما يتجه التحريم إلى الشرط يكون قد اتجه إلى صفة من صفات الفعل. يعني حينما ورد مثلا النهي مثلا عن الغصب، فمن غصب شيئا واستتر به مثلا، استتر به في الصلاة، بعض العلماء يقول هذا متجه إلى شرطه وشرطه من صفاته. لكن هناك من يجعل المثال المناسب لهذا يقول المنهي عن لصفة من صفاته هو صيام يوم النحر. كيف هذا؟ يقول الصيام أصلا مشروع، ولكن كون الصيام في يوم النحر هذا صفة من صفاته، فلهذا حرم ومنع. والبيع بعد نداء الجمعة، يقول أيضا كون البيع بعد نداء الجمعة الثاني هذا صفة من صفاته ويحرم لذلك. البيع مع الربا، كون البيع فيه زيادة ممنوعة شرعا، يعني باع مثلا دراهم بدراهم مع الزيادة، هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فإذا باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو ما يقوم مقام الذهب كالنقود الورقية الآن بجنسه بعملة من نفس الجنس مع الزيادة، فإنه أصل العقد غير ممنوع لأنه صرف، ولكن حينما تكون هناك زيادة، الصفة هذه الزيادة هي التي سببت التحريم، فهذا منهي عنه لوصفه. يعني هذا هو المنضبط، أن هذه منهي عنها لوصفها الملازم. أحسن الله إليكم. الأخ مراد من المغرب يسأل، أحسن الله إليكم شيخنا، متى يكون التنازع في الاستثناء بين أن يكون متصلا أو منفصلا، ومن فرق بينهما؟ السؤال غير واضح الحقيقة. التنازع في الاستثناء ما نعرف هناك تنازع، يعني أما الاستثناء المتصل والمنفصل فهذا يبحثونه النحاة ويقولون المتصل حينما، يعني إذا كان يقصد بالاتصال، الاتصال الذي ذكرناه شرطا من شروط الاستثناء، لعل يقصد هذا، يقصد درس اليوم. إذا كان يقصد الاتصال الذي هو شرط، فالاتصال معروف، الكلام المتصل يتكلم الإنسان ويستثني في أثناء كلامه، يعني لو قال مثلا نساؤه طوالق إلا فلانة مثلا، فهذا كلام متصل. لكن لو قال نساؤه طوالق ثم تنحنح ثم قال إلا فلانة، نقول هذا متصل حكما، هذا متصل حكما، لكن هو حقيقة انقطع، انفصل الكلام لأن سكت قليلا. وأما الفاصل الطويل فهو أن يسكت بعد يوم أو يومين يقول إلا كذا، وهذا هو الذي قلنا إنه لا يعتبر ولا يعتد به إذا طال الفصل. أحسن الله عليكم شيخ. بقي معنا جزء من المقطع، بقي جزء يسير، يعني هو المصنف ذكر شرطين فقط، شرط عدم الاستغراق وشرط الاتصال، ثم أشار إلى مسألة أخرى، وهي قال يجوز أن يكون تقديم الاستثناء على المستثنى منه، يعني ومسألة يجوز الاستثناء من الجنس. أما جواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه هذا ما يترتب عليه يعني كبير فائدة، لأن الاستثناء هو يقصد به كل ما يمكن أن يخرج شيئا من الجملة، يعني مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، فقدم إن شاء الله، فالتعليق بالمشيئة هنا يفهم منه الاستثناء أنه يستثني ولا يعني يقصد التعميم، وإنما يقصد ما لم يعني إني والله إن شاء الله، إن شاء الله يعني استثنى من اليمين، يعني إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. فقوله إني والله إن شاء الله، هو لو لم ترد كلمة إن شاء الله لكانت العبارة إني والله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت. لكن هل الإنسان يضمن نفسه أنه كلما حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها يستطيع أن يكفر؟ قد يأتيه يوم ما يستطيع التكفير. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقد يصد عن ذلك وقد يذهل وقد يغفل. فالرسول عليه الصلاة والسلام علقها على المشيئة حتى لو حصل مرة من المرات وحلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها ثم لم يكفر وإنما أمضاها لا يكون قد حلف. لعلكم استوعبتم المقصود. إني والله إن شاء الله، يعني لو حذفنا إن شاء الله هذا بمثابة الاستثناء، يعني ليس دائما كلما حلفت على يمين وأرى غيرها خيرا منها أكفر، لكن بمشيئة الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم هذا وجعله مثالا للتقديم المستثنى. أما في نصوص الشرع فلا أجد يعني تقديما لإلا، يعني استثناء بإلا لا أعرف نصا فيه يمكن أن يقول إلا كذا ثم يأتي المستثنى، لكن بغير إلا يعني بطريق الشرط يمكن، مثل هذه مثل هذا الحديث، يعني استثنى ما يدخل مشيئة الله جل وعلا، أما ما لم يشأ إلا فإنه لا لن يكون. أما المسألة الأخرى فهي تتعلق أيضا بشرط من شروط الاستثناء، وهي جواز الاستثناء من الجنس ومن غيره. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذه المسألة بعضهم يعني يجعلها في الشروط ويقول يشترط في الاستثناء أن يكون من الجنس. كيف من الجنس؟ يعني أنك لا تستثني الدراهم مثلا من الدنانير، لا تستثني الدراهم من الدنانير، ولا تقول مثلا كيف تستثني الدراهم، تقول له علي 1000 دينار إلا 100 درهم مثلا، لو قلت هذا يقولون هذا الاستثناء باطل لأنه استثناء من غير الجنس. فالمستثنى منه الذي هو الأول دنانير، فكيف تخرج من الدنانير دراهم؟ هذا من العلماء من قال لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب وما عدا ذلك، يعني ما ورد في صيغته الاستثناء، ما ورد في صيغته استثناء من غير الجنس، قال هذا نحمله على معنى الاستدراك ويكون بمعنى لكن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهل قيل قول سلاما سلاما هو من اللغو والتأثيم؟ لا، ليس منه، ليس من جنسه. قال هنا نحمل إلا هنا على معنى لكن، فلا تكون بمعنى الاستثناء، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فقالوا المستثنى هنا ليس من جنس المستثنى منه. ماذا يصنع الذي اشترط في الاستثناء أن يكون من المستثنى من جنس المستثنى منه؟ يقول هذا ليس من باب الاستثناء، وإلا هنا نحملها على معنى لكن. إذن المسألة محل خلاف في أنه هل يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه؟ فمن العلماء من اشترط ذلك وقال لا يجوز أن تستثني من الشيء إلا ما هو من جنسه، ومنهم من لم يشترط ذلك والمصنف مع الذين لا يشترطون، وهو الصحيح إن شاء الله. الصحيح أنه لا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولكن الإمام أحمد في المشهور عنه قال إنه يجوز استثناء الدراهم من الدنانير لأنها جنسها قريب من بعض، كلها أثمان، كلها أثمان، فيجوز أن نستثني من الدنانير دراهم ومن الدراهم دنانير. فلو قال له علي 1000 دينار إلا 50 درهما نقول ننظر ماذا تساوي 50 درهم من الدنانير. وبعملاتنا اليوم مثلا لو قال له علي مثلا 1000 ريال إلا 10 دولارات نقول ننظر ماذا يساوي 10 دولارات بالريالات فنحسمها، وما بقي منه هو قد أقر به واعترف، وأما ما زاد عنه وأما ما استثناه فإنه يكون قد أنكره ولم يعترف به. هذا يعني هو الصحيح إن شاء الله أنه يجوز مثل هذا. الشافعي ذهب إلى أبعد من ذلك وقال يجوز أن يقول له علي 10 دراهم إلا ثوبا مثلا، إذا كان الثوب يساوي درهمين مثلا أو 3 يجوز أن يقول له علي 10 دراهم إلا ثوبا. فننظر ما قيمة الثوب، ما قيمة الكسوة، فنحسمها مما أقر به. فهذه مسألة يستفيد منها القضاة والمفتون في مجال يعني الإقرار، وفي مجال الوصايا، الوصايا والأقارير والأيمان. مسائل الاستثناء يعني على وجه الخصوص إنما يستفاد منها في مثل هذا، لأن نصوص الشرع يعني لا تكثر فيها هذه الأمثلة. هذا يعني خلاصة ما تكلم عنه. قال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، وهذا شرحناه وتوقفنا عنده. إن شئت أن نستمر لا بأس. نأخذ فاصل أستاذك، فاصل. نأخذ اتصالا أيها الأحبة من الأخ أبو جواد. معنا الأخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل أخ جواد. نبغى من الشيخ الله يجزاه خير يخيلنا الكتاب مفصل وفي أمثلة كثيرة على أصول الفقه، يكون مختصر كذا. ودنا والله الشيخ يكثر من الأمثلة أثناء شرح أي يعني شرح المتصل أو الاستثناء. نعم أو واضح، سؤال واضح. يكثر من الجسم الأمثلة، لأن الأمثلة تنفعنا إن شاء الله. نعم جميل. لديك سؤال آخر؟ هلا؟ لديك سؤال آخر؟ سلامتكم. سلام عليكم. شكرا لك. الأخ أبو أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. السؤال الأول: متى يكون الخطاب خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. السؤال الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم المريض طهور إن شاء الله، وللموتى ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام بهذا؟ نعم. السلام عليكم. شكرا لك يا أخ أحمد. الله يسلمك. طيب الشيخ، قبل أن نجيب على الأسئلة لعلنا يعني نستكمل بعضا من لا بس. نعم. قال المؤلف: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. بعد أن ذكر الشيخ فيما سبق، المؤلف بعد أن ذكر فيما سبق الاستثناء من المخصصات المتصلة، ذكر أيضا هنا الشرط، الشرط من المخصصات المتصلة. ولعلنا نحصر كلامنا في الشرط وما ذكر معه في مجال التخصيص. الشرط المقصود بالشرط هنا الشرط اللغوي يا أخوان. إذا ذكر الشرط في باب التخصيص فأنه من المخصصات، فمقصودهم الشرط اللغوي، يعني الذي يكون بأدوات الشرط المعروفة مثل إن ومن الشرطية وما الشرطية، هذا هو المقصود بالشرط هنا. فكيف يكون التخصيص بالشرط؟ ما مثال التخصيص بالشرط؟ نحن ضربنا مثال للتخصيص بالاستثناء بقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهنا نقول مثال التخصيص بالشرط هو قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فقوله إن كان له ولد خصص عموم الآية قبلها. الآية قد يفهم منها أن كل أبوين يرثان، يرث كل منهما السدس، لكن لما قال إن كان له ولد هذا شرط، خصص العموم الذي فهمناه من أول الآية، وهو شرط متأخر. هذا مثال للشرط المتأخر الذي خصص العام السابق له. ثم قال: فإن كان له ولد فلأمه السدس. فإن كان له ولد، فهذا شرط متقدم. ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. أيضا فإن كان له فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فهذا شرط متقدم. إن كان له إخوة لأمه السدس، فقوله للأم السدس لو أخذ هكذا من غير الشرط الذي قبله لا عم كل أم سواء كان لها أخوة أو ليس لها أخوة، لكن لما قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس عرفنا أنهم يحجبونها من الثلث إلى من يحجبونها إلى يعني إلى السدس، نعم من الثلث إلى السدس. فهذا مثال للشرط المتقدم والمتأخر. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معاذن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فقوله الناس معاذن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ثم قال إذا فقهوا، هذا شرط متأخر قيد أنه ليس كل خيار يكون خيارا إلا إذا كان فقيها. فهذا مثال للتخصيص بالشرط متقدما ومتأخرا. ثم قال والمقيد بالصفة، والمقيد بالصفة يحمل على المطلق. الحقيقة أن الكلام هنا في العام، ولكن المصنف من المتقدمين الذين ربما يعني لم يريدوا التفريق بين المطلق والمقيد، وربما أطلقوا بين المطلق والمقيد والعام والخاص، وربما سموا العام مطلقا والمطلق عاما، وهذا يرد كثيرا في يعني كلام المتقدمين وهو منهم. فهنا يعني أدخل الكلام عن المطلق والمقيد في الكلام عن العام، لكن لعلنا نأتي يعني بالصفة المخصصة ثم ندع الكلام عن الإطلاق والتقييد لمرحلة تالية، يعني نتكلم عن المطلق والمقيد في مرحلة تالية سواء الآن إذا اتسع الوقت أو في درس قادم. فنتكلم أولا عن المخصصات، فهو يعني ذكر التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط. عندنا التخصيص بالصفة، الصفة التي تخصص العام عند الأصوليين ما المقصود بها؟ لا يقصدون بها النعت فقط، بل ما هو أعم من ذلك، كل وصف أو معنى يمكن أن يعني يحصر عموم العام في بعض الأفراد أو يخرج بعض الأفراد هذا يسمونه صفة، سواء كان يعني جارا ومجرورا أو كان نعتا أو كان حالا، فهذه كلها يعني يعدونها من التخصيص بالصفة. ما مثال التخصيص بالصفة؟ مثال التخصيص بالصفة قوله تعالى فمن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلفظ فتياتكم هنا جمع مضاف إلى معرفة وهي من صيغ العموم كما عرفنا، الجمع المعرف بال أو المضاف إلى معرفة من صيغ العموم. ثم قال في وصفهن المؤمنات، هذا الوصف بالإيمان في قوله المؤمنات قيد، خصص عموم قول فتياتكم. فذهب الجمهور العلماء إلى أن من لم يستطع مهر الحرة يجوز له أن يتزوج أمة، لكن لا بد أن تكون مسلمة، لا بد أن تكون مسلمة. من أين أخذوا هذا؟ قالوا من قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، فوصف الفتيات بالإيمان هذا خصص عمومهن، فلم يعد لفظ فتيات عاما في المسلمة وغير المسلمة، هذا مذهب الجمهور. أما الحنفية فلأجل أنهم لا يرون التخصيص بالصفة ولا يرون العمل بمفهوم المخالفة يقولون إن غير المسلمة مسكوت عنها، الآية دلت على أن من لم يجد مهر الحرة يتزوج أمة مسلمة، لكن ما قالت لا تتزوج أمة كافرة، هذه مسكوت عنها فيطلب حكمها من غيره من الأدلة، يقولون فطلبنا الحكم فوجدنا أن الله جل وعلا أجاز لنا نكاح الكتابيات يعني من اليهود والنصارى، أجاز لنا نكاحهن فيجوز نكاح الأمة الكتابية، أما الأمة المشركة غير الكتابية فإنه لا يجوز نكاحها. فإذا هذا التخصيص قال به الجمهور وغيرهم لا يقول به. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو لم تأتي كلمة متعمد وهي حال هنا، والأصوليون يسمونها صفة ويجعلونها من التخصيص بالصفة، لو لم ترد كلمة متعمدا أصبحت من يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم. لكن هل كل من قتل مؤمنا يعني ولو خطأ يستحق هذا العقاب؟ الجواب لا، بدليل قوله تعالى متعمدا. فقوله متعمدا هذا تخصيص بالصفة، كانت الآية عامة لولا هذا التخصيص، فهذا هو التخصيص بالصفة، هذا هو التخصيص بالصفة. طبعا لا يقول قائل إذن الحنفية، هل الحنفية الذين لا يرون التخصيص بالصفة يقولون المخطئ كالمتعمد؟ نقول لا، ما يقولون بهذا، بل هم مع الجمهور. لماذا إذن؟ مع أنهم ما يقولون بالتخصيص، لأنهم يقولون العقوبة لا تثبت إلا بنص من الله جل وعلا، فالله جل وعلا نص على عقوبة المتعمد بهذه العقوبة، فلا نأتي على غير المتعمد ونقول أنت مثله، يعني النص هنا غير المتعمد سكت عنه في هذه الآية، ما أثبت له هذه العقوبة العظيمة، إذن هو لا يعاقب بهذه العقوبة العظيمة. تريد نواصل ولا يعني بقي الحقيقة المطلق والمقيد، وهذا بودي لو أننا يعني نأخذ في وقت أطول نأخذ في الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا، تلقى اتصالا. نعم. الأخت منى من السعودية، تفضلي يا أخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما المقصود بالتأليب في قولكم التأليب؟ من المقصود بماذا؟ بالتأليب. تأليب؟ التأليب؟ منذ قليل قلتم بالتأليب. نعم. تأليب مفهوم صحيح. ما أذكر أن. غير واضح أخت منى. طيب السؤال الثاني، ما الكتب التي تنصحون بقراءتها لمن تخصص في دراسات العليا بأصول الفقه؟ نعم أحسنت، جزاك الله خير. الله يجزاك خير. شكرا لك. شيخ نعود إلى سؤال الأخ أبا الزواد. نعم. سأل عن الكتاب مفصل في أمثلة عن أصول الفقه، والأخت منى أيضا سألت عن كتب أو مراجع لأصول الفقه. نعم كتب كثيرة الحقيقة، يعني سؤال الأخ هو إذا كان يسأل عن ما يمكن يستفيد منها يعني المبتدئون في دراسة هذا العلم، فنحن ذكرنا في أظن الحلقة الأولى أو الثانية أن هناك بعض الكتب الحديثة التي يمكن الاستفادة منها. وإن كان السؤال عن يعني الكتب الموسعة التي يريد أن يرجع إليها المختصون، فأنا أنصح بالبحر المحيط من حيث التمثيل، البحر المحيط للزركشي من حيث الأمثلة، هو غني بالأمثلة، غني بالأمثلة، ولا يكاد يعني يمر على شيء إلا ويضرب له أمثلة، ولكن أيضا قد يوجد فيه بعض الخلل الطباعي والسقط أحيانا، والذي ليس يعني متمكنا من هذا العلم ربما لا يستدرك المقصود وربما يشكل عليه. أما من الكتب الحديثة فقم ذكرنا من مجموعة من الكتب مثل كتاب الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، فيه كثير من الأمثلة، فيه هناك كتب تعتني بالفروع إذا كان السائل يريد يعني تخريج الفروع على الأصول، مثل القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي الحنبلي، هذا يعني مثل على كثير من القواعد الأصولية التي ذكرها. أيضا يعني هناك كتاب للدكتور مصطفى سعيد الخن أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في الفروع الفقهية، وكتاب هو عبارة عن رسالة، أيضا تعرض لأمثلة للفروع المبنية على قواعد أصولية، وبين فيها يعني ما يتعلق بسبب الخلاف. الكتب كثيرة، فالكتب الحديثة هي تناسب المبتدئين، أما الذين يعني تقدموا في العلم كما أسمع الأخت تسأل عن كتب تناسب الدراسات العليا، يعني هذه يمكن أن يسأل عنها أستاذ الدراسات العليا إن شاء الله في حينه، والمجال الآن أظن مجال سرد لتلك الكتب. نعم. صلى الله عليكم. الأخ أبو أحمد يسأل السؤال الأول، متى يكون الخطاب خاصا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الخطاب قد يكون عاما للأمة، قد يكون خاصا للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف خصوصية الخطاب أو خصوصية الأمر أو النهي؟ لا يعرف خصوصية الأمر أو النهي إلا بنص من الله جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق يعني الوحيد لمعرفة خصوصيته، لابد أن يكون هناك نص أو يكون فيه إجماع مثلا من الصحابة، وإجماعات الصحابة طبعا تكون على نصوص لكنها قد ينسى ولا ينقل هذا النص، فينقل لنا الاتفاق والإجماع على الخصوصية. هذا هو الطريق، إما أن يكون هناك نص صريح من كتاب أو سنة أو إجماع، وقد نستدل عليه ببعض القرائن مثلا حينما يأمر بأشياء ويفعل غيرها، قد نستفيد من هذا أنه غير داخل في هذا الأمر كما قال بعض العلماء، لكن الصحيح أن هذا وحده لا يكفي، لابد أن يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خاص به كما قال في الوصال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وكما يعني هو يعني معروف في الأمور التي ثبت أنها خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في المرأة التي زوجت نفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مهر، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تنظر كيف نص على الخصوصية، فهذا يدل على أن ما لم تذكر، ما لم يرد نص على خصوصيته ولم يقم اتفاق وإجماع على خصوصيته فإنه ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الأصل فيه العموم. صلى الله عليكم. سؤاله الآخر يقول: طهور إن شاء الله وللموتى إن شاء الله، ماذا يقصد؟ هذا الأول من باب الدعاء، يعني حينما نقول للمريض طهور إن شاء الله يعني نسأل الله جل وعلا أن يطهرك بهذا المرض من ذنوبك، يسأل أن يطهره من هذا المرض بالذنوب، فإن الذنوب مكفرات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن شيء من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من سيئات وخطايا. فالذنوب الأمراض مكفرات إذا صبر الإنسان واحتسب. فالزائر للمريض حينما يقول طهور يعني يسأل الله أن يكون طهورا، وإن كان هذا يعني ليس له مدخل أما الآخر فهو قد يكون من باب التيمن، يعني تعليق الأمر على المشيئة أحيانا يكون من باب التبرك والتيمن، وأحيانا يكون من باب التعليق. ولهذا يقول بعضهم مثلا قل إن شاء الله، يقول أقولها يعني تحقيقا لا تعليقا، أقولها تحقيقا لا تعليقا، بمعنى أنني أقول هذه الأشياء لأجل يعني التبرك ولأجل أن يوفق الله إلى فعلها. فالإنسان قد يقول إن شاء الله بقصد يعني التبرك والتيمن، نعم، ولا يقولها بقصد التعليق. إذا قالها بقصد التعليق يكون يعني يجري عليها أحكام ما قلناه من التعليق على الشرط. نعم. صلى الله عليكم. قبل أن نختم أريد أن نختم سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول: ما مثال التخصيص بالشرط؟ يعني المصنف ذكر أن التخصيص قد يكون بالاستثناء وقد يكون بالشرط وقد يكون بالصفة، ما مثال التخصيص بالشرط؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما شروط صحة الاستثناء؟ ما شروط صحة الاستثناء؟ أذكر شروط صحة الاستثناء ونكتفي بما ذكره المصنف، وإلا فهناك شروط يعني محل خلاف، لكن نكتفي بما ذكره المصنف. صلى الله عليكم شيخ وجزاكم الله خيرا جزاء. ستكون إعادة هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى عند فجر غد الساعة 6:30 حسب توقيت مكة المكرمة. في نهاية هذا الدرس لا يسعني إلا أن أشكر بعد شكر الله عز وجل شيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي على ما قدم، كما أشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا عبر الهاتف وعبر موقع الإنترنت، وأشكر الإخوة الذين حضروا معنا داخل الاستديو. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين ويرزقنا الفقه فيه. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.